القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. عن قدرة الله وعظمته في تدبير الكون يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في مناجات رائعة: كل شيء خاشع له، وكل شيء قائم به، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشة، ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت، ولا يفلتك أن يهرب منك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك، ولا يرد أمرك من سخط خطاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة. أنت الأبد لا أمد لك، وأنت المنتهى فلا محيص عنك، أي لا مهرب عنك، وأنت الموعد فلا منجى منك إلا إليك. بيدك ناصية كل دابة، وإليك مصير كل نسمة. سبحانك ما أعظم شأنك. من رسالة المعاش والمعاد يقول الجاحظ في تقوى الله: فأول ما أوصيك به ونفسي تقوى الله، فإنها جماع كل خير، وسبب كل نجاح، ولقاح كل رشد، أي أصله. هي أحرز حرز، وأقوى معين، وأمنع جنة، أي درع. هي الجامعة محبة قلوب العباد، والمستقبلة بك محبة قلوب من لا تجري عليهم نعمك. فاجعلها عدتك وسلاحك، واجعل أمر الله ونهيه نصب عينيك. وأحذرك ونفسي الله والاغترار به، والإدهان في أمره، أي النفاق، والاستهانة بعزائمه، والأمن لمكره. فقد رأيت آثاره في أهل ولايته وعداوته، كيف جعلهم للماضين عبرة وللغابرين مثلا. واعلم أن خلقه كلهم بريته، لا وصلة بينه وبين أحد منهم إلا بالطاعة، فأولاهم به أكثرهم تزيدا في طاعته، وما خالف هذا فإنه أماني وغرور. وعن علاقة الإنسان بأصدقائه وكيف تدوم يقول الجاحظ: اعلم أن كثرة العتاب سبب للقطيعة، واطراحه كله دليل على قلة الاكتراث لأمر الصديق. فكن فيه بين أمرين: عاتبه فيما تشتركان في نفعه وضره، وذلك في الهينات، وتجاف له عن بعض غفلاته تسلم لك ناحيته. وبحسب ذلك فكن في زيارته، فإن الإلحاح في الزيارة يذهب بالبهاء، وربما أورث الملالة، وطول الهجران يعقب الجفوة ويحل عقدة الإخاء ويجعل صاحبه مدرجة للقطيعة. غدا نلتقي في بستان الحكمة.